وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، وكونوا مع الصادقين، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. وكعادتي، حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع المهم في العناصر التالية: أولا، انتشار الكذب، ثانيا، فضل الصدق، ثالثا، علامات الصدق، رابعا، أقسام الصدق، خامسا، ثمرات الصدق، وأخيرا، وقفة مع الصادقين. فأعيروني القلوب والأسماع جيدا، والله أسأل أن يجعلنا من الصادقين، ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، انتشار الكذب. أحبتي في الله، إن أزمة العالم اليوم أزمة صدق، إن أزمة العالم اليوم أزمة صدق. فأنا لا أعلم زمانا قد انتشر فيه الكذب وضيعت فيه الحقوق كهذا الزمان. فاليهود على لسان وزير خارجيتهم بالوكالة يعلنون بكل تبشح وكذب أن لهم حقوقا في فلسطين والقدس، وأمريكا تدعي كذبا أنها راعية عملية السلام في الوقت الذي تدعم فيه الصلف والإرهاب والتطرف اليهودي، مع أنها في الوقت ذاته تدعي كذبا أنها شريك نزيه في عملية السلام. والحلف الأطلسي يدعي كذبا أنه تدخل لحماية الأقلية المسلمة في البوسنة من الصرب، في الوقت الذي يرى فيه الإبادة الكاملة للشعب الشيشاني في أرض الشيشان. والحكام يكذبون على شعوبهم، والشعوب تكذب على حكامها، والنائب يكذب على ناخبيه، والناخبون يكذبون على نائبيهم، وعالم السوء يكذب على أمته، والتاجر يكذب على زبائنه، والأولاد يكذبون على الوالدين، والوالدان يكذبان على الأولاد، والزوج يكذب على زوجه، والزوج تكذب على زوجها. حياة جلها كذب في كذب، لست مغاليا ولا مبالغا، حياة جلها كذب في كذب. انتشر الكذب على المستوى العالمي وعلى المستوى الإسلامي، إلا من رحم ربك من أفراد قلائل، قال الله فيهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وقال الله فيهم وقليل من عبادي الشكور، وقال الله فيهم وما آمن معه إلا قليل. الكذب خيانة ونذالة وخسة وحقارة، كم من دماء نزفت بسبب الكذب، وكم من أعراض دنست بسبب الكذب، وكم من أبرياء قتلوا ومظلومين سجنوا بسبب أخبار كاذبة. من أجل ذلك حرم الله الكذب وجرمه وبين نهايته المكذبين في أكثر من 280 آية في القرآن الكريم لخطر الكذب وبشاعته. قال الله تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وقال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. والآيات كثيرة. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وفي مسند أحمد وسنن أبي داود بسند حسنه الحافظ العراقي من حديث النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى، كبرت خيانة، كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت عليه كاذب. كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت له به كاذب. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. بل لقد جعل المصطفى صلى الله عليه وسلم الكذب خصلة من خصال النفاق، فقال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وفي لفظ: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فالكذب من خصال المنافقين. ويأتي المنافق الأكبر ألا وهو الإعلام المضلل ليمارس الكذب بكل صوره وأشكاله وألوانه في صورة تمثل غاية الاستخفاف بعقول البشر. فالإعلام يقدم الرذيلة الآن على أنها فضيلة، ويقدم الفضيلة الآن على أنها الرجعية والتأخر والتقلب، ويقدم السياسي الماكر الخبيث المضلل على أنه البارع الداهية، ويقدم الساقطين والراقصين على أنهم القدوة والمثل. قمة الاستهتار بعقول البشر يمثله الآن المنافق الأكبر في زماننا، ألا وهو الإعلام المضلل المزيف للحقائق بلا نزاع. حياة جلها كذب في كذب إلا من رحم ربك جل جلاله. ولذلك لما ربى أصدق من عرفته الأرض، لما ربى أصدق من عرفتهم الأرض بعد النبيين، لما ربى المصطفى الرعيل الأول على الصدق وتجريم وتحريم الكذب، انطلقوا في الارض ليدمدموا على العالم القديم كله بصولجانه وجبروته، واستطاعوا بالصدق ان يقيموا للاسلام دولة وسط صحراء تموج بالكفر موجة. فاذا دولة الاسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء، فكان حاكمهم اصدق حكام الارض، وكان عالمهم اصدق علماء الارض، وكان تاجرهم اصدق تجار الارض، وكان قائدهم وجنديهم اصدق قادة وجند الارض، وكان قائدهم وجنودهم اصدق قادة وجند الارض. كان الجندي يعطي العهد بالامان، فكان القائد يحترم كلمة الجندي، والمؤمنون جميعا يقدرونها، فالمؤمنون يسعى بذمتهم ادناهم. كانت تخرج الكلمة من احدهم ميثاقا وعهدا، هي افضل بكثير بل لا تقارن بالعهود والمواثيق الدولية الآن التي تفرم في أوسلو ومدريد وغيرها، تكتب بليل ويذوب حفرها بنهار. وهذا هو عنصرنا الثاني بإيجاز، فضل الصدق. الصدق هو الطريق الأقوى الذي من لم يسر عليه كان من الهالكين، وهو سيف الله في ارضه الذي ما وضع على شيء الا ارداه وطرعه، وهو الفرقان بين المؤمنين والمنافقين. من اعظم القربات التي تحصل بها اجر رب الارض والسماوات. والسؤال الان، فما هي اقسام الصدق؟ وهذا عنصرنا الثالث. ينقسم الصدق الى ثلاثة اقسام: صدق في الاحوال، وصدق في الاقوال، وصدق في الاعمال. اما الصدق في الاحوال فهو استواء اعمال القلب والجوارح على الاخلاص، استواء اعمال القلب والجوارح على الاخلاص. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، الا ليعبدوا الله مخلصين. وقال الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمر: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وقال صلى الله عليه وسلم عن رب العزة في الحديث القدسي، قال الله تعالى، والحديث رواه مسلم من حديث ابي هريرة، قال المصطفى، قال الله تعالى في الحديث القدسي: انا اغنى الاغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فصدق الاحوال ان يستوي عمل قلبك وعمل جوارحك على الاخلاص. اما صدق الاقوال فهو استواء اللسان على الاقوال كاستواء السنبلة على ساقها. قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. ولذلك ما من يوم يصبح العباد فيه الا والاعضاء كلها تخضع وتجل للسان، كما في سنن النسائي بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم الا وتخضع فيه الجوارح للسان وتقول: اتق الله فينا، فانما نحن بك، فان استقمت استقمنا، وان اعوججت اعوججنا. ايها الاحبة، ان ترك الالسنة تلقي التهم جزافا دون بينة او دليل يترك المجال فسيحا لكل من شاء ان يقول ما شاء في اي وقت شاء، ثم يمضي امنا مطمئنا، فتصبح الجماعة المسلمة وتنسي، واذا اعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة، واذا كل فرد فيها متهم او مهدد بالاتهام، وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا يمكن ابدا ان تطاق بحال من الاحوال. من اجل ذلك امر الله بالصدق في الاقوال، وامر المصطفى بالصدق في الاقوال. اما الصدق في الاعمال فهو استواء العمل على الامر والمتابعة. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الله تعالى: انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد يسألني الان سائل ويقول: فهل من علامات ليتعرف الانسان من خلالها على صدقه من كذبه؟ قلت: هذا هو عنصرنا الرابع، علامات الصدق. فالكل قد يزعم انه صادق، فما هي علامات صدقه؟ اول علامة من علامات الصدق هي طمأنينة القلب بالله جل وعلا. هل قلبك مطمئن بالله ولله؟ فالصادق يشعر بسكينة وطمأنينة في قلب، سكينة وطمأنينة في قلب، هذه أعظم علامات الصدق. الكاذب مرتاب متشكك. قال صلى الله عليه وسلم: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وقال الله جل وعلا: انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. فالكاذب تهب على قلبه من آن لآخر رياح الشكوك ورياح اليأس ورياح القنوط، فهو ينتقل من حال الى حال. اما الصادق ثابت مطمئن القلب، لا تزعزع فيه وفي قلبه رياح الشكوك والهواجس. وهذه علامة من علامات صدقه مع ربه جل وعلا. العلامة الثانية سلامة القلب. الصادق سليم القلب من الحقد، من الغش، من الخيانة، من النفاق، بل سلامة القلب طريق الجنة. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وللقلب السليم شروط حتى لا يظن كثير منا أن قلبه أيضا من القلوب السليمة. فاعرض هذه الشروط على قلبك لتعلم هل قلبك من القلوب السليمة أم لا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا يسلم القلب حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تناقض السنة، ومن غفلة تناقض الذكر، ومن شهوة تناقض الأمر، ومن هوى يناقض الإخلاص. هذه شروط سلامة القلب. فالمؤمن الصادق سليم القلب، لا يحمل في قلبه شركا ولا حقدا ولا غلا ولا حسدا ولا خيانة ولا طغينة، وينبعث هذا الشعور الطاهر وهذا الباطن الكريم الجلي ينبعث لينعكس على جوارح المؤمن الصادق، فتعرف الصدق في محياه، وتعرف الصدق في قوله، وتعرف الصدق في عمله، وتعرف الصدق في حاله، وتعرف الصدق في حركته، وتعرف الصدق في سكناته. فالصدق يجمل أصحابه، الصدق يزين أصحابه، وكما قال ابن عباس: الحق يعلوه نور. نسأل الله أن يرزقنا الصدق وأن يجعلنا من الصادقين. فمن علامات الصدق سلامة القلب، من علامات الصدق الثبات. اللهم ارزقنا الثبات. الصادق ثابت، إن تعرض لمحنة ثبت، إن تعرض لفتنة ثبت. أما الكاذب لا يثبت في المحن والفتن التي تعصف من آن لآخر ليختبر الله عز وجل بها حقيقة الإيمان في القلوب. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الصادق إن تعرض للمحنة خرج من المحنة كالذهب إن تعرض للنار، خرج خالصا، خرج ثابتا. أما الكاذب فهو يسير مع السائرين، يظن أن السير على طريق الدعوة وعلى طريق العقيدة صفقة من الصفقات. إن حقق المكسب المادي، حصل مالا أو حصل شهرة أو حصل وجاهة ومكانة بين الناس فهو سائر مع السائرين، فإن تعرض لمحنة وفتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة وترك هذا الطريق وظن أنه لا ينبغي أن يكون فيه إلا إن حقق مكاسب زائلة. قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ومن علامات الصدق التأهب الدائم للقاء الله جل وعلا. فهل أنت تستعد الآن للقاء الله تبارك وتعالى؟ إن كنت تعلم يقينا أن أقرب غائب تنتظره هو الموت وتستعد للقاء الله، فتنام كل ليلة على توبة ووصيتك عند رأسك، وقد خلصت وطهرت نفسك مما عليك بالتوبة والأوبة، فأنت صادق. أما إن كنت لا تفكر في لقاء الله، أما إن كنت مشغولا عن الموت، فأرجو أن تجدد التوبة والأوبة، وأن تعلم أن من علامات الصادقين هي أن يتأهبوا في كل ساعة للقاء رب العالمين. فما من يوم يمر علينا إلا ويقربنا من ربنا ويبعدنا عن الدنيا. قال الحسن البصري: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي بلسان الحال ويقول: يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. وكان لقمان الحكيم يقول لولده: أي بني إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة، فأنت إلى دار تقبل عليها أقرب من دار تبتعد عنها. ومن علامات الصدق مطابقة القول للعمل. اللهم ارزقنا الصدق في القول والعمل. تشهد الآن دجلا على كل المستويات، فتسمع كلاما مسجلا وتقرأ شعارات رنانة وتسمع تصريحات براقة في الوقت الذي ترى فيه عملا يخالف تماما هذه الأقوال والتصريحات. يذكرني هذا الواقع المر الذي نحياه بجحا، هذا الرجل الساخر الذي صنع يوما ساقية على النهر، فكانت تأخذ الماء من النهر لترد نفس الماء إلى نفس النهر، فتعجب الناس وقالوا عجبا لك يا جحا، تصنع ساقية على النهر لتأخذ الماء من النهر ولترد نفس الماء إلى نفس النهر. فقال جحا يكفيني نعيرها، بطيش لا ترى معه طحنة وتصريحات ومنشطات عريضة بالشجب والاستنكار، لكنك لا ترى شيئا، بل وترى المسلم نسأل الله ان يرزقنا الصدق يقول قولا يخالف به باطنه ويخالف به عمله ويعمل عملا يخالف به قوله، وهذا يبذر بذور النفاق في القلوب. قال علام الغيوب يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، انه النفاق. قال ابو الدرداء رضي الله عنه اني اخشى ان يقال لي يوم القيامة يا ابا الدرداء اعلمت ام جهلت، فاقول علمت، فلا تبقى آية آمرة أو زاجرة إلا جاءت تسألني حقها، فأعوذ بالله من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع. ما من آية قرأتها أو سمعتها إلا وستسألك حقها، ماذا علمت بها؟ ولا يزعم بعض إخواننا من طلاب العلم أن أحدهم قد أنهى كتابا من كتب العقيدة على يد الشيخ فلان وفقط، هل ورثنا هذا العلم خشية الله؟ هل ورثنا هذا العلم الخلق؟ هل ورثنا هذا العلم الأدب؟ هل ورثنا هذا العلم احترام الناس؟ هل ورثنا هذا العلم الرحمة وإتقان العمل والجد والإخلاص والتفاني؟ ما قيمة العلم الذي نتعلمه ونسمعه إن لم يورثنا عملا يقربنا من الله جل وعلا؟ قال الشاطبي رحمه الله تعالى إن كل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانه، بل وقال علي رضوان الله عليه يا حملة العلم اعملوا به، فإن العالم من علم ثم عمل ووافر عمله، وسيأتي أقوام يحملون العلم لا يجاوز طراقيهم يخالف علمهم عملهم وتخالف سريرتهم علانيتهم، يقعدون حلقة يباهي بعضهم بعضا حتى إن أحل جليسه إن تركه وجلس إلى غيره، أولئك لا ترفع أعمالهم تلك إلى الله عز وجل. ومن علامات الصدق، وهي من أعظم العلامات، الشعور الدائم بالتقصير والانشغال بعيوب النفس عن عيوب الناس. الكاذب هو الذي تراه دائما يفتش وينقب عن عيوب الناس ويبحث عن القذائف في عيون غيره، في الوقت الذي لو نظر فيه لنفسه لوجد انه يحمل العود الضخم في عينه. فالصادق منشغل بعيب نفسه، شاعر على الدوام بالتقصير، لا يشعر بعجب ولا بكبر ولا بغرور، لا يغتر بطاعة ولا بعلم ولا بمكانة ولا بمال او جاه او سلطان. انما الصادق دائما يتهم نفسه بالتقصير. دخل سائل على ام المؤمنين عائشة فسألها عن قول الله تبارك وتعالى: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فقالت عائشة رضوان الله عليها: أما السابقون بالخيرات فقد مضوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما المقتصد فقوم ساروا على هديه حتى لقوا ربهم على ذلك، وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلكم. فاتهمت عائشة رضوان الله عليها نفسها بالظلم، هذا هو الظلم. فلا تنظر الى الناس من علم، ولسان حالك اقول انا الصادق وانتم الكاذبون، وانا العالم وانتم الجاهلون، وانا الطائع وانتم المذنبون، وانا الغني وانتم الفقراء، وانا وانا وانا. لا، كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم فتبينوا. قال سبحانه: يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. فالصادق يشعر دوما بالتقصير وينظر في عيوب نفسه ليصلحها، ولا ينشغل بعيوب غيره عن عيوب نفسه. ليس معنى ذلك ان لا يأمر بمعروف او ينهى عن منكر، كلا كلا، وانما هو منشغل بعيب نفسه. فان رأى منكرا امر بمعروف ونهى عنه بالضوابط الشرعية التي اصلناها ووضحناها لعلمائنا قبل ذلك. فمن اعظم علامات الصدق ان تنشغل بنفسك ايها الصادق، وان تفتش في عيوبها، وان تجتهد في الليل والنهار لاصلاحها. فالناس صنفان: صنف ركبته نفسه فقادته الى الهلاك في الدنيا والاخرة، وصنف قاد نفسه وألجمها بلجام التقوى وجعلها مطية إلى كل خير في الدنيا وإلى كل فوز وفلاح في الآخرة. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فما هي ثمرات الصدق؟ اعظم ثمرة من ثمرات الصدق ايها الاحبة هي نيل رضوان الله جل جلاله. هذه امنية الامان وغاية المراد، ان تنال رضوان الله سبحانه وتعالى. ورضوان من الله اكبر، اكبر من الجنة بما فيها من نعيم. فإن أهل الجنة إن دخلوا الجنة واستمتعوا بما فيها من نعيمها المقيم ينظر إليهم ربهم جل جلاله ويتجلى إليهم سبحانه وتعالى، كما في صحيح مسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تعالى: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقول اهل الجنة: وما لنا لا نرضى، وقد ادخلتنا الجنة وانجيتنا من النار. فيقول الله جل وعلا: أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول أهل الجنة وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول ربنا أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فمن أعظم ثمرات الصدق أن تنال رضوان الله تبارك وتعالى، وأن تشعر بلذة الرضوان في الدنيا قبل الآخرة. هذه نتيجة صدق الصادقين. ومن أعظم ثمرات الصدق الثبات في الدنيا وعلى فراش الموت وفي الآخرة. فأهل الإيمان كما ذكرتم أهل الصدق، وهؤلاء هم الذين يثبتهم الله جل جلاله في الدنيا عند المحن والفتن، وعلى فراش الموت إذا تنزلت الملائكة لتعالج أرواحهم، وعند الخروج من القبور يوم البعث والنشور. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وفي وقت تنزل الملائكة على أهل الإيمان والاستقامة قولان: القول الأول تتنزل الملائكة على أهل الإيمان والاستقامة على فراش الموت في هذه اللحظات الرهيبة، فربما جلس شيطان عند رأسك ليحول بينك وبين التوحيد. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن مسألة عرض الأديان على الأموات في فراش الموت، فقال: منهم من يعرض عليه، أي تعرض عليه الأديان. فيقول الشيطان له عند رأسه: مت يهوديا، مت نصرانيا، مت يهوديا، مت نصرانيا. ومنهم من لا تعرض عليه. ذكر الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد، وهو إمام أهل السنة، أن الإمام حينما نام على فراش الموت كان يقول له: قل لا إله إلا الله. وكان الإمام لا يرد إلا بقوله: لا بعد، لا بعد، لا بعد. فلما أفاق الإمام في لحظة صحوة بين السكرات والكربات، قال له ولده عبد الله: يا أبتي، أقول قل لا إله إلا الله وأنت ترد وتقول لا بعد، لا بعد؟ فقال الإمام: يا بني، شيطان جالس عند رأس يقول لي: يا أحمد، لقد فتني في دنياك، ولو فتني اليوم ما أدركتك بعد اليوم. وأنا أقول له: لا بعد، لا بعد، حتى أموت على لا إله إلا الله. إمام أهل السنة. ففي هذه اللحظات تتنزل الملائكة بالتثبيت على أهل الصدق من المؤمنين الصادقين. أما الوقت الثاني تتنزل الملائكة بالتثبيت على أهل الإيمان والصدق. وخاتمة المسك في ثمرات الصدق بإيجاز حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. خاتمة المسك للصدق أن يختم الله للصادقين بحسن الخاتمة. أولم تسمع قول النبي: وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فيختم لهذا بخاتمة الصديقين عند الموت. ويا لها والله من خاتمة. إن كتبك الله صديقا ختم لك بخاتمة الصديقين. هذه بعض ثمرات الصدق بإيجاز شديد. أيها الأحبة الكرام، ما أحوجنا إلى الصدق، ما أحوجنا إلى الصدق، ما أحوج الأمة بحكامها وعلمائها ودعاتها ورجالها ونسائها وأطفالها وصبيانها إلى الصدق. ولذلك روى أبو داود وغيره بسند صحيح حديث عبد الله بن عامر قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا وأنا صبي صغير، فخرجت لألعب، فقالت لي أمي: تعال يا عبد الله لأعطيك شيئا. فقال لها المصطفى: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أردت أن أعطيه تمرا يا رسول الله. فقال المصطفى: أما إنك لو لم تعطه شيئا لكتبت عليك كذبا. نحتاج إلى الصدق، نحتاج إلى أن يصدق المدرس بين تلاميذه وطلابه بقصده وعمله. كيف تقول لطلابك التدخين حرام أو مكروه في الوقت الذي يراك فيه طلابك تدخن بين أيديهم؟ كيف تأمر ولدك بالصلاة وأنت مضيع للصلاة؟ كيف تأمرين ابنتك بالحجاب وأنت متبرجة مستهترة؟ فما أحوج الأمة إلى الصدق، ما أحوج الأمة إلى الصدق بحكامها، فما أحوج الحكام إلى الصدق، وما أحوج العلماء إلى الصدق، وما أحوج الدعاء إلى الصدق، وما أحوج البيوت إلى الصدق، وما أحوج التجار إلى الصدق، وما أحوج الأولاد إلى الصدق. فجل حياة العالم اليوم كذب في كذب، وما أحوج العالم كسله أصدق من عرفته الأرض محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يرد الأمة إلى الصدق ردا جميلا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، وأخيرا وقفة مع الصادقين. تعالوا بنا في دقائق معدودات حتى لا أشق على أحبابي وإخواني، لنطوف سويا في بستان الصدق مع الصادقين. وبداية أعتذر إن قصرت في اختيار باقة عطرة من هذه الحديقة الغناء، من حديقة الصدق في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون من اليسير جدا أن نقتطف زهرة وسط صحراء مقترة، لكن قد يكون من العسير جدا أن نقتطف زهرة وسط حديقة غناء تنعم بكل أنواع الزهور وكل أشكال الورود والعبير والرياحين. فالصادقون في أمة النبي من السلف عمر الزمن ونبض الحياة، ومن المستحيل أن نقدر أنفاس الزمن أو أن نعد نبض الحياة. ومن الجفاء، بل من سوء الأدب، بل من قلة الصدق أن أتحدث عن الصادقين دون أن أبدأ الحديث عن الصادقين بمن تبوأ ذروة سنان الصديقية في هذه الأمة، ألا وهو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. إنه الصديق الأكبر، فأعلى مراتب الصدق الصديقية، والذي حقق هذه المرتبة بجدارة في أمة سيد البشرية هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، صاحب النبي في الأسفار ورفيقه في الغار، بل وضجيعه في الروضة الزكية المحفوفة بالأنوار. احب الرجال الى قلب النبي المختار. يا رسول الله من احب الناس اليك؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال ابوها. قال ثم من؟ قال ثم عمر. والحديث رواه البخاري ومسلم حديث عمرو بن العاص. الصديق رضوان الله عليه حقق اعلى مراتب الصدق وشهد له المصطفى صلى الله عليه وسلم بالصدق، لان شعار الصديق ان كان محمد قد قال فقد صدق، ان كان محمد قد قال فقد صدق. ولذلك ما من موقف تعرض له الصديق الا وتجلى فيه صدقه. ومن اروع هذه المواقف ايها الاحبة موقفان. الموقف الاول اقول من اروعها، والا فكل مواقف الصديق صدق، يوم الحديبية، يوم امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه بالحلق وفك الاحرام والعودة دون الطواف بالبيت ودون العمرة. فغضب عمر، لا سيما بعدما وقف على بنود الصلح، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، يا ولسنا على الحق؟ قال: بلى. اوليسوا على الباطل؟ المصطفى يقول: بلى. فلما نعطي الدنية في ديننا؟ ثم يقول: الم تخبرنا باننا سنطوف بالبيت؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بلى. هل اخبرتك انك ستطوف به العام؟ فيقول: لا. فيقول: اني رسول الله ولن يضيعني، اني رسول الله ولن يضيعني. فيترك عمر رسول الله ويذهب الى ابي بكر، فيقول: يا ابا بكر، اولسنا على الحق؟ فيقول الصديق: بلى. فيقول: اوليسوا على الباطل؟ فيقول الصديق: بلى. فيقول: اولم يخبرنا رسول الله اننا سنطوف بالبيت؟ فيقول الصديق لعمر: وهل اخبرك انه سيطوف بالبيت العام؟ نفس الكلمات التي تخرج من فم المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم يلتفت الصديق الاكبر لعمر رضي الله عنهما ويقول: يا ابن الخطاب، الزم غرز رسول الله، يا ابن الخطاب، الزم غرز رسول الله، فوالله انه لرسول الله، وان الله لن يخزيه، وانك ستطوف بالبيت. يا له من صدق عجيب. ويوم ما صدق الصديق ايضا طاشت العقول، طاش عقل عمر حتى قال قولته المعروفة: والله لأعلون بسيفي هذا من زعم ان رسول الله قد مات. رسول الله ما مات، بل ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران، وليرجعن ليقطعن ايدي وارجل المنافقين الذين يزعمون انه قد مات. ويثبت الله الصديق رضي الله عنه، فيأتي الصديق ليشق الشموع الملتهبة التي تصرخ وتبكي امام البيت النبوي، ليدخل على رسول الله ليتحقق من الامر، وليقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عينيه، وليقول كلماته الخالدة: اما الموتة التي قد كتبها الله عليك فقد ذقتها، ولا الم عليك بعد اليوم. ويخرج ليؤصل للأمة اصول الاعتقاد التي لا اقول ضاعت، وانما طاشت العقول امام المصيبة، فتاهت من بينها هذه الحقيقة. قال الصديق: ايها الناس، من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. وقرأ قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجد الله الشاكرين. وهذا صديق الأنصار، هل تعرفون صديق الأنصار؟ إنه سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، ذلكم الصديق المبارك الذي يقول: ثلاث أنا فيهن قوي وفيما سواهن ضعيف. الأولى: ما صليت صلاة منذ أسلمت فحدثت نفسي فيها أبدا بشيء من أمور الدنيا. والثانية: ما شهدت جنازة قط منذ أسلمت فحدثت نفسي بغير ما هي قائلة وما يقال لها حتى أفرغ من دفنها. والثالثة: ما سمعت رسول الله يقول قط إلا وعلمت أنه الحق. قال سعيد بن المسيب: والله لا أعلم أن هذه الخصال قد اجتمعت إلا في النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا صادق آخر من الصادقين، إنه أنس بن مالك رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين من حديث أنس عن عمه أنس قال: شهد تغيب عمي أنس عن غزوة بدر فقال: أول مشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتغيب عنه، والله لئن شهدت موقفا آخر لأرين الله ما أصنع. يقول: فشهد أحد في العام المقبل فلقيه سعد بن معاذ فنادى عليه: إلى أين يا أنس؟ فقال أنس: واهل لريح الجنة، والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد يشم رائحة الجنة والدنيا، فانطلق أنس بن المطلق صدق الله فصدقه مولاه، فقتل في هذه المعركة ما عرفته إلا أخته بعد المعركة ببنانه، وبه 84 ما بين ضربة بسيف ورمية برمح وطعنة بسهم. وهذان الصبيان من صبيان الصحابة يصدقان مع الله عز وجل صدقا يستحيي منه كثير من الرجال. والحديث في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: بينما انا واقف في الصف يوم بدر اذ التفت فاذا عن يميني وشمالي فتيان حديث السن. يقول عبد الرحمن: فلم آمن على نفسي بمكانهما، فإذ بأحدهما يغمزني سرا من صاحبه: يا عم يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قال: وماذا تصنع بأبي جهل يا ابن أخي؟ قال: اسمع، سمعت أنه يسب رسول الله، ولقد عاهد الله عز وجل إن رأيت أبا جهل أن أقتله أو أموت دونه. يقول عبد الرحمن: وإذ بالآخر يغمزني سرا من صاحبه: يا عم يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قال: ماذا تريد أن بأبي جهل أنت الآخر؟ فقال: سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد عاهدت الله عز وجل إن رأيت أبا جهل أن أقتله أو أموت دونه. يقول عبد الرحمن: فوالله ما سرني أن أكون بين رجلين مكانهما، فالتفت فرأيت أبا جهل يجول في الناس، فقلت: انظر هل تريان هذا؟ هذا صاحبكما الذي تسألان عنه. قال عبد الرحمن: فانقض عليه كالصقرين فقتلا. صبوا صبيان. واختم بهذا المشهد الجميل من مشاهد الصدق في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فها هي امرأة من بني دينار وحديثها حسن بالشواهد، امرأة تسمع ان رسول الله قتل في احد، فتخرج من المدينة الى جبل احد الى حيث المعركة لترى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينها، فقابلوها بابيها قد قتل في احد. امرأة ترى اباها مقتولا فتنظر اليه وتجري وهي تقول: ماذا صنع رسول الله؟ فيقابلها القوم بابنها قد قتل، فتنظر الى ابنها وتجري وهي تقول: ماذا صنع رسول الله؟ فيقابلها القوم بأخيها قد قتل في طريق واحد، فتنظر الى اخيها وتقول: ماذا صنع رسول الله؟ ولم يهدأ بالها ولم يقر قرارها حتى وقع بصرها على حبيبها ونبيها، فلما رأت رسول الله هدأت وسكنت وقالت للمصطفى: كل مصيبة بعدك هينة يا رسول الله. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب اول شرطه وفروضه ان كان صدقا طاعة ووفاء. اللهم ارزقنا الصدق في الاقوال وارزقنا الصدق